الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لماذا حرم العلماء استخدام الماء النجس في الشرب والأكل؟ الحمد لله، هذا سؤال غريب، لأن العلماء لم يحرموه من قبل أنفسهم، وإنما الله عز وجل هو الذي حرمه، لقول الله تبارك وتعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. فالخبائث من المطعومات والمشروبات حرام استعمالها مطلقا، ومن المعلوم أن النجاسة عين مستقذرة شرعا، والشريعة إنما حرمت هذه العين لما فيها من الخبث والضرر. فإذا وقع شيء من النجاسات في هذا الماء وظهر شيء من أوصافها فيه من جرم أو طعم أو لون أو ريح، فإن الماء يكون فيه خبث هذه النجاسة ومشتمل على ضررها، فلا يجوز حينئذ شربه من باب حفظ الصحة، لأن الماء النجس خبيث وقذر وموجب للضرر. فإذا شربه الإنسان أو طبخ به، فإنه يكون في هذه الحالة معرضا نفسه للهلاك ولصحته للإمراض. وقد قال الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقال الله تبارك وتعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ولأن الله عز وجل كرم بني آدم، فقال الله تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. ومن جملة تكريمنا تكريمنا في مأكلنا ومشربنا، فنحن لا نأكل كما يأكل الحيوانات أو البهائم الأخرى، ولا نشرب كما يشرب البهائم الأخرى، بل لنا طريقتنا وطعامنا وأحكامه. ولذلك يجوز للبهائم أن تأكل ما لا يجوز لابن آدم أكله. لماذا؟ لأن الله قد كرم بني آدم ولم يقصه بالحيوانات أو البهائم الأخرى. فمن باب تكريم بني آدم تحريم المطاعم الخبيثة القذرة، فلا يجوز له أن يتناول منها شيئا لا طعما لا مطعوما ولا مشروبا. فإذا حرم الله عز وجل علينا شرب النجاسة أو الطبخ بها، لأنها لما تشتمل عليه من الخبث والقذارة والأضرار، ولما في ذلك من تكريم بني آدم بتكريمهم في مأكلهم وقوتهم ومشربهم. والله أعلم.